بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان Thank you.

وكذلك مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال من اشترى الفاتحة